بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى كتاب الأشربة من سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله، والحديث 3669، وهو الباب قبل الأخير في المجلد السادس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم، هذه خطبة عمر المشهورة، خطبها في آخر حياته، فقال إن الخمر لما نزل كان يستخدم أو يستخرج من خمسة أشياء وليست حاصرة، يستخرج من العنب، من التمر، من العسل، من الحنطة، من الشعير، وسيأتي أيضا من الذرة. ولذلك قال القاعدة: والخمر ما خامر العقل، من أي مادة كان، أي مادة. ومعنى خامر له معنيان: إما غطى ومنه الخمار والخمر وهو الشجر الملتف فيكون ما غطى العقل، وإما خامر بمعنى خالط، خالط العقل وأدى به للهذيان. فالعلة في الإسكار، فكل شيء خامر العقل فهو خمر أيا كان، ومنه الآن الكحول اللي تسكر بأنواعها، هذا كله خمر تعتبر، وكل ما يغطي العقول الآن، الهروين، الحشيش، هذا كله يخامر العقل، يؤثر في العقل، يؤدي للهلوسة، يؤدي إلى حتى أي شيء، حتى بعض المواد اللي فيها كحول عالية، حتى لو في البويات أو في الغراء أو في البنزين يستنشقونها بطريقة معينة لين يؤثر في عقله ويسبب له الهلوسات. لكن الخمر معروفة، أهل الكوفة سبحان الله انحرفوا في هذا، ولهم مذهب مشهور، قالوا الخمر من العنب، عصير العنب هو الخمر، والباقي لهم فيه طرق، وهذا خطأ. وعمر سبحان الله كأنه يستشرف ما سيقول الناس: الخمر ما خامر العقل، من عنب من غيره، بل سيأتي أنه لما نزل التحريم في المدينة ما كان عندهم عنب في الأكثر، كان العنب في اليمن وفي غيره، وكان عندهم أكثر شيء التمر. ثم قال: إن في ثلاثة أبواب كنت أود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أمر فاصل، والخيرة في مختار الله عز وجل، وهي فيها ما يكفي، فيها ما يكفي. وهذا لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقي شيء ما بينه، بين كل ما أمر ببيانه عليه الصلاة والسلام، لكن عمر يريد شيء زائد، والخيرة فيما ترك. ولذلك نفس عمر قال لما قال أبواب من الربا، قال: فاتقوا الربا والريبة، ترى في أبواب تظنونها بيع وهي ربا، فاتقوا الربا والريبة. فالمراد عمر والله أعلم أنه كان يريد شيء تفصيلي، وهذا الحمد لله أمر واضح وجلي. حتى الكلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا أظنك تفهمها، فيقول عمر: لا أظن أني أفهمها، بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أظنك تعلمها. فالأمور واضحة. ونفس عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، قال عمر: يكفينا كتاب الله. فأيضا يقال لعمر: يكفي ما في القرآن وما بينته السنة وما سكت عنه فهو رحمة وغير نسيان، وما بين فيكفينا البيان، وما نريد إلا هذا، ما نريد لا زيادة ولا نقص، لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن عمر كان يريد شيء تفصيلي في الجد والإخوة وفي الكلالة وفي الربا والخيرة، هكذا لابد يترك منطقة حتى يظهر المتورع من غيره. نعم. حدثنا عباد موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل عن ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية، قال فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. نعم، كان عمر يسأل الله عز وجل بيان الشافي في الخمر، والخمر أمرها واضح لكن تعودوا عليها وفي ما هو أهم منها، كما قالت عائشة لو كان أول ما جاء الإسلام قيل لا تشرب الخمر ولا تفعل كذا ثقل عليهم، لكن نزلت الفرائض نزلت الحدود حتى استقر الإيمان في قلوبهم وهان عليهم أنهم أي نهي ينهون عنه يمتثلون له، لكن لو كان لما يدخل الإيمان ويخالط القلوب يمكن يصعب عليهم، خاصة الشيء اللي أدمنت عليه وألفته. فأنزل الله بهذا، أول شيء قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم أنزل هذا ثم أنزل فهل أنتم منتهون. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نسختهما التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. معنى نسختهما يعني أتت بالبيان الشافي، ولا باقي فيها أحكام، ليس المراد النسخ أنها ما عاد فيها أحكام لا، لكن جاء البيان الشافي في المائدة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم حين حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة رضي الله عنه وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضيخ هو البسر البلح، يفضخونه يرضخونه رضخ ويصبون عليه ماء ويتركون لين يشتد، ما كان عندهم عنب، ومع ذلك خالف العراق وقالوا أما عصير العنب فهذا يحد من شرب منه قليل أو كثير، وأما غير عصير العنب فلا يحد إلا أن يسكر، لو شرب مشتد النبيذ المشتد من غير العنب يقولون أنه ما يحد لين يسكر، الصواب أنه يحد من شرب المسكر قليلا كان أو كثيرا من عنب أو من غير عنب، وهذا مذهب قديم لأهل الكوفة واندثر الحمد لله. نعم. باب العنب يعصر للخمر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له إليه. نعم، كذلك هذا إذا كنت تعلم أن هذا النوع من العنب ما يستخدم إلا في الخمر ما يجوز تبيعه، أو كنت تعلم أن هذا بيستخدم في مصنع خمر أو مقطع خمر يأخذ العنب ما يجوز حتى لو كان عنب، باتفاق الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا كان العنب تدري أنه يشترونه الخمر ما يجوز تبيعه ولو كان عنب، ما بعت خمر لأن هذا إعانة على المعصية، وهكذا في كل شيء لو كنت تدري أن البيت هذا بيكون بيت ربا أو بيت زنا أو بيت ما يجوز تأجر عليهم، ولو تقول والله أنا ما رابيت ولا شيء، بل هنا في هذا الحديث لعن في الخمر لعن الله الخمر نفسه هي ملعونة، نفس الخمر ملعونة ونجسة، وشاربها ملعون، وساقيها اللي يسقي القوم ملعون، وبائعها ومبتاعها لو كان يشتري لغيره بس بمجرد الشراء فيه لعنة، وعاصرها ملعون، ومعتصرها اللي أمر بعصره ملعون، والحامل بس الرسول اللي ملعون والمحمول إليه ولو لم يشرب، فهذا أمر شديد، ولذلك الإشكال عندنا اليوم في الكحول مشكلتها والله مشكلة كبيرة، لأن الكحول باتفاق الناس إنها خمر، لأن واضح إنها تسكر، والآن دخلت الكحول في كل شيء. تعرفون صناعاتنا تجي من النصارى، النصارى ما يحلل ولا يحرم. حتى نذكر حنا قديما الكولونيا هذه العطر يشربونها يسكرون، فقراء السكارى يشتريها بخمسة ريال الغرشة يشربها ويسكر. طيب هذه كحول، الاسم معلق بالمعاني مو بالأسماء، فإذا كانت مسكرة فهذه والله أنها مشكلة، مشكلة حتى في هذا، حتى اللي ما يشرب، اللي يبيع واللي يشتري واللي يحملها واللي محمولة إليه واللي يعصرها واللي يسقيها واللي بتاعها واللي مشكلة. والنصارى هذولا ألبسوا علينا ديننا للأسف في المأكولات في المشروبات في كل شيء، خربوا علينا. والآن اندماج العالم بعضهم بعض، والناس ما عاد تحلل ولا تحرم. مشكلة في النجاسة، مشكلة أنها دخلت حتى في البويات، ودخلت حتى في الأنسجة وفي أغراض الأطفال وفي المواد الطبية وفي. فإذا كانت هذه الكحول نفسها هي المسكرة مهما كانت منتشرة، والله أنا يكون مشقة كبيرة على الناس، لأنها الآن دخلت في تفاصيل حياتهم، كثير من الأشياء تدري عنها وما تدري عنها داخلة فيها الكحول. حتى اللي يلبسون الأطفال هذه يقيهم من النجاسات داخلة فيه الكحول، مكتوب عليه فيه كحول، لأن أي شيء فيه تعقيم أو فيه تطهير أو فيه كذا فيه كحول. والعطورات هذه كلها، البخاخات هذه كلها كحول، ما في عطر إلا فيه كحول. إلا أحيانا خواجات النصارى ذولا يطلعون في وقت الربيع عطورات بدون كحول، لأن عندهم هناك في حساسية تسبب حساسية فيكتبون أنه بدون كحول، أما غيرها لا فيه كحول كلها. وهذه والله أنا مشقة كبيرة يعني. لكن الإنسان يتوقع اللي يقدر من عليه واللي ما يقدر الله المستعان. نعم. باب في الخمر تخلل. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. الخمر ممكن تحول إلى خل، لكن إن تحولت بفعل الله سبحانه وتعالى نسيت ولا تركت وجدوها خل يجوز استخدامها وبيعها، وأما إذا أنت تعمدت أنك تخللها هذا حرام، وهذا مروي عن عمر، التفريق هذا مروي عن عمر عندكم، قال في المغني الخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال، وهذا مروي عن عمر وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وما عاد أبو حنيفة ما عندنا فيه كلامه مو واضح مو بطيب، يقول نعمل إدام الخل ومدري وش قال، هذا ما يهم من أبو حنيفة، لكن أهم شيء كلام السلف عمر ومالك والشافعي وأحمد يقولون بالتفريق هذا، سواء عرفنا وجه التفريق ولا ما عرفنا، وإن كان واضح أنه يخشى أنه إذا فتح لهم باب التخليل أنهم يعني خلاص ما يهريقها ولا يقول لا بخليها عندي وبخللها، ولو قبض عليهم عندهم خمر قالوا حنا تاركين الخمر هذه نبغى نخللها وخلاص، الواجب في الخمر الإهراق والإفساد. لكن لو نسيت أو قارورة ولا شيء ما دروا عنه وبعدين تحولت خل وذهب عنها الشدة وذهبت عنها الإسكار وتحولت بفعل الله، هذا قال عمر أنها تكون يجوز استخدامها خل. وأما لو قال إنسان لا أنا بتركها وأنا اللي مثل ما قال أبو طلحة قال عندي أيتام ورثوا خمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها هو مال أيتام، قال طيب أجعلها خل؟ قال لا، هذا هو الواجب أنه ما يجوز أن يجعلها خل. نعم. قال أبو داود أبو هبيرة هو يحيى بن عباد الأنصاري الراوي عن أنس. نعم. باب الخمر ما هي مما هي. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرة وإن من التمر خمرة وإن من العسل خمرة وإن من البر خمرة وإن من الشعير خمرة. نعم، هذا كله يرد على أهل الكوفة. أهل الكوفة قالوا الخمر ما يسمى خمر إلا عصير العنب والباقي مو بخمر، لكن لو أسكر يحد من شربه، أما إذا كان مشتد، وهذا سبحان الله فتنة وقع فيها حتى بعض الأكابر الحمد لله زالت وانتهت، يقولون ما يسمى خمر إلا عصير العنب، هذا هو اللي حد قليل وكثير، وأما غير العنب فما نحده وما يجب عليه الحرمة والحد إلا إذا أسكرت، وكان بعضهم يشرب النبيذ المشتد من التمر، ولكن هذا مذهب باطل وذهب الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول كلها يكون منها خمر، حنطة والشعير والذرة والزبيب والعسل وكلها. الخمر ما خامر العقل من أي مادة كان. نعم. حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل يعني ابن ميسرة عن أبي حريز أن عامر حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. نعم، أنهاكم عن كل مسكر، هذه القاعدة، كل ما يسكر فهو منهي عنه. العصير مراده عصير العنب، ما يعصر من العنب، العنب الرطب والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة والعسل كلها يكون منها خمر. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. المراد بهذا الحديث يعني أغلب الخمر، الأغلب أو الأشهر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، هذا في الأكثر، واللي قبله يدل على أنه من كل مصدر، كل ما خامر العقل، لكن أكثر شيء يكون من العنب. وإلى اليوم النبيذ المشهور الآن في العالم في الغالب يكون من العنب، يكون من العنب، ولكن عاد فيه أنواع، سواء كان له طريقتين في التخمير أو الثانية، وكان جعه ولا كان هذا كله، وسيأتي الجعه الآن. نعم. باب النهي عن المسكر. حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما في قياس، ما تقول والله قياسا على الخمر، لا، داخل في النص مباشرة، لأن هذا عموم، والعموم يعتبر العموم اللفظي هذا بمثابة النص على العلة. كل مسكر خمر كل مسكر حرام، لأن بعض القياسين ذولا يفرحون كل شيء يحطون قياس، ما بقياس هذا، لأن العربي الأصيل ما يفرق بين كلمة حرمت الخمر لأنه مسكر وقولك حرمت كل مسكر، كل عنده سوى، ما دام نصيت على العلة فهي تفيد العموم، النص على العلة يفيد العموم، فهو يدخل مباشرة في النص بدون قياس، لأن ما دام قال لأنه مسكر إذن كل مسكر خمر، كل مسكر حرام أيا كان، تجي أنواع جديدة، تروح أنواع، تجي اكتشافات، أشياء كيميائية، أشياء كلها ما تقول قياسا على الخمر، تقول داخلة في النص ابتداء. وقال من مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة، وعيد عليه، هذا وعيد، رحمك الله. وبعضهم قال نعوذ بالله حتى لو دخل الجنة تنزع من شهوتها وغيرها أكمل منه، هو ما يدري، لكن غيرها أكمل منه والله أعلم. وبعضهم قال لا، أنه ما يدخل الجنة، وفي حديث آخر أن مدمن الخمر كعابد الوثن. وفسروه السلف الأوزاعي وغيرهم قالوا لأنه إذا أدمن الخمر ترك الصلاة، وتارك الصلاة كعابد الوثن، هذا أمر مستقر عندهم قبل ما يلبسون المتأخرين علينا ديننا ويلخبطون على الناس، ولا عند الأولين مستقر أن تارك الصلاة عابد وثن كعابد الوثن، مقتضى النصوص والإجماع. فقال من أدمن الخمر لا يسلم من ترك الصلاة، لأنه إذا كان مدمن يمر عليها أوقات، يدخل الوقت ويطلع الوقت وهو سكران، فيكون كعابد الوثن، وعابد الوثن لا يشربها في الآخرة ولا يدخل الجنة. فإدمان الخمر ما هو بطيب أعوذ بالله، وهي وإن كانت من كبائر الذنوب لكنها صدق من سماها أم الخبائث. تعرفون القصة المشهورة هذه اللي قال واحد ملك خير لواحد قال يا أما تزني ولا تقتل ولا تشرب الخمر، لازم واحدة منهم. فكر قال أبا أشرب الخمر، شرب الخمر وزنى وقتل، ذهب عقله وزنى وقتل، فهي أم الخبائث تقود إلى الشر كله. وأول الخبائث الدخان، هذا التتن، لأن ما في واحد يدخن إلا شوي شوي، وطاح في الحشيش وطاح في الحبوب وطاح في الخمر كبتاغون هذه وغيرها، فما نتساهل فيه، هذا سبحان الله خطوات الشيطان. لكن عاد من وصل إلى الخمر ما تظن بخير، تظن بكل شر. والله يستر. السنين الأخيرة هذه يعني كل يوم في الحدود يمسكون شاحنات ضخمة من خمور الدنيا، يعني الحمد لله الدولة هنا مانعت الخمور، لكن في الحدود يمسكونهم كل يوم شاحنات تهريب خمر. طيب هذا وين زباينهم؟ صاروا يكثرون مع الترف، مع ترك الصلاة، مع ترك الإنكار، مع ارتخاف الدنيا، صاروا يسكرون وانتشر بينهم، فأعوذ بالله من حالهم. الحمد لله العافية، لكنها ذنب من كبار الذنوب، أم الخبائث، وموعود أنه لو دخل الجنة ما يشرب، لأنه تعجلها. وأما المؤمنين فإن الله قد وعدهم بخمر في الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بيضاء لذة الشاربين. سبحان الله، آفة الخمر اليوم خمر الدنيا، أول شيء الرائحة منتنة لأنه متخمر، وحتى لو عتقوه ولا سووا له الطرق لكنه يبقى فيه النتن هذا. والأمر الثاني ما فيه لذة، بالعكس يحرق لهم ويسبب كثير من أمراض هذه منه. والأمر الثالث فيه الله يكرمكم استفراغ، كثير من اللي يشربون الخمر يستفرغ. والأمر الرابع يذهب عقله ويسوي العجائب. فنفى الله عن خمر الدنيا كل هذا، خمر الآخرة بيضاء ولذة للشاربين ومزاجها زنجبيل ولا فيها غول، ما تذهب العقول، ولا هم عنها ينزفون، ما يستفرغون، ولا يجيهم اللي يحصل عندها الخمور، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فالمؤمن الإيمان يقيده، يترك الحرير ويترك الذهب ويترك الخمر ويترك حتى التوسع في الدنيا، لأنه موعود في الآخرة بأشياء كثيرة. من تعجلها في الدنيا يمكن تصير هي نصيبه، وما له في الآخرة من خلاق. نعم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر، كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. نعوذ بالله. أول شيء صلاته ما تقبل، معنى بخست يعني ما يثاب عليها، معنى بخست لا يثاب عليها 40 صباح، ولكنها تسقط عنها الفرض لو تركها كفر. ثم حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهو صديد أهل النار. ومن سقى الخمر لطفل صغير، الحين أهل الخمور يعلمون أصغارهم الخمر، هم صغار النصارى واليهود والفساق هذولا، يعود الطفل من يوم من هو صغير يتعود على الخمر حتى بعدين يصير متحكم في نفسه. من سقاه صغيرا لا يعرف الحلال من الحرام كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. كذلك من غش صغير بأي غش ذنب عظيم، أعوذ بالله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، مدام الكثير يسكر فملء الكف منه حرام، ولو شربة واحدة، ولو قلت هذه ما تسكر لكن كثيرها يسكر حرام كله، ولا تقربها كله، الله قال لا تقربوا، لا تقرب حولها كلها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال ابو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيد عن الزهري بهذا الحديث بإسناده الزاد والبتع نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان فيهم مثله ما كان فيهم أثبت منه، يعني أهل حمص، يعني يزيد بن عبد ربه. يزيد هذا بن عبد ربه أحمد يمدح يقول ما في أهل حمص أثبت منه، ولذلك أخذ عنه أبو داود. البتع نبيذ العسل، عسل يخمرونه ويسكر يفعلون في اليمن. فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البتع قال كل شراب أسكر فهو حرام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء، ذكر العمومات والقواعد والأصول، كل شراب أسكر فهو حرام أيا كان، نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد عن محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإن نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. نعم، في لفظ قاتلوهم وفي لفظ عندكم يقول جميع مخرج الحديث يقول فاقتلوهم، وعاد هذا ما يقول في فرق بين القتل والمقاتلة، هو إن كانوا طائفة ممتنعة قاتلوهم، إن كانوا طائفة مقدور عليها اقتلوهم، ما في مشكلة يعني في اللفظ. يقول الحميري هذا نحن في أرض باردة ونعالج عملا شديدا ونتخذ شراب من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. هو كما قال الله الخمر فيه منافع للناس لكن إثمه مفاسده وضرره أكبر من نفع. فقال عليه الصلاة والسلام هل يسكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل سؤال ثم ذكر الحكم بعده معناه أن الحكم هذا علته نفس السؤال، هذا من طرق استنباط العلة، من طرق استنباط العلة أن يسأل سؤال، السؤال هذا هو العلة. مثل قوله هنا هل يسكر؟ قالوا نعم. قال فاجتنبوا، الفاء للتعقيب لترتيب الحكم على العلة، يعني لأنه مسكر فاجتنبوا، هذه طريقة. ومثل قوله في حديث سعد بن أبي وقاص لما سئل عن بيع الرطب بالتمر وش قال؟ قال هل ينقص الرطب إذا يبس أو إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، ذكر الفاء، فمعناه أن سبب الحكم هو النقصان والربا لابد مثلا بمثل، فالعلة دائما هي الإسكار. لكن من شرب الخمر ولو لم يسكر فإنه يحد، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء أنه إذا استنكهوه وشموا فمه وجدوا من رائحة الخمر ولو كان ما بسكران يجلد الحد، الحد مربوط بالشرب وليس بالإسكار، ولكن الشرب هو وسيلة الإسكار، لأن بعضهم ترى من كثرة التعود على الخمر يمكن ضابط عقله، يمكن ما تنقد عليه شيء كثير، لكن الشارب الخمر فإذا استنكهوه وجدوه شرب الخمر يحد الحد. وهنا قال الشراب هذا يسكر؟ قالوا نعم. قال فاجتنبوا. قال فإن الناس غير تاركين، متعودين عليه وما بتاركين. قال فقاتلوه. شو معنى الإسلام؟ الإسلام استسلام وانقياد، ما في إسلام على كيفك تأخذ اللي تبي وتترك اللي تبي، هذا هو الكفر. اللي يقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض هؤلاء هم الكافرون حقا. فإن كانوا طائفة ممتنعة فقاتلوهم حتى يحرمون الخمر، وإن كانت طائفة مقدور عليها ورفضوا مرة مرتين ثلاث أربع ويجلد ويرفض فإن قد يصل التعزير إلى القتل، كما في الحديث المشهور اللي في مسند أحمد وغيره أنه قال في الرابعة اقتلوه أو في الخامسة اقتلوه. وإن كان الترمذي قال أن كل الحديث اللي عندي معمول بها إلا حديثين منها هذا الحديث قتل شارب الخمر، لكن المراد أنه ليس حكم بات لا، وإنما هو تعزير. إن كان الإمام رأى الناس تسارعوا في الخمر وتساهلوا فيه فله أن يرفع التعزير إلى القتل، لأن المقصود بالتعزير الكف، واحد مثلا مرتين ثلاثة أربع خمس عشر عية يترك الخمر نجلده ما نجلده يقتل، إذا رأى الإمام قتل يقتل ويكفون الناس عن الخمر كما فعل عمر. الخمر كان رضي الله عنه كان حد الخمر في البداية لا كمية ولا كيفية، أما الكمية 40 جلدة، والكيفية يضربونه بأيديهم ويأخذونه بالنعال وبالجريد وبالأردي، هذه يأخذ الرداء ويزويه يرمونه، المراد بس ردع والناس متعودين عليه. لكن يوم جاء عمر في خلافته وفتحت بلاد العجم وتساهل الناس في الخمر قال لا، 40 ما تكفي ما تردع، والمقصود الردع، والكمية والكيفية أيضا ما تصلح، وهذا ليس تغيير الحد، الحد باقي 40 لكن في وقت ارتداع الناس وأن الحد هذا يكفيهم وينفعهم. وزاد عمر تعزير 40 ثانية بعد ما استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى اجلدوا حد المفتري حد القذف 80، فقال عمر 80 وبالصوت ما عاد فيه بالثياب وبالأيدي، لا بالصوت، وثمانين. لكن لو كانت الثمانين هذه بعد ما تردعه أربع خمس مرات، فإن الحاكم إذا رأى الناس فيها تساهل وفيه انهيار في المجتمع وفيه تسارع في الخمر وتساهل، ممكن يوصل القتل، يمكن يصل التعزير للقتل. أما الأصل لا، فقط يكتفى بالحد. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال: ذاك البتع. قلت: وينتبذون من الشعير والذرة؟ قال: ذاك المزر، ذلك المزر. ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اسمها أو علم من أهل اليمن. البتع خمر العسل، والمزر خمر الذرة. فقال: أخبر قومك كل مسكر حرام بغض النظر عن مادته. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبه والغبيراء، وقال: كل مسكر حرام. قال ابو داود: قال القاسم بن سلام: ابو عبيد الغبيراء السكركه تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشه. نعم. بالنسبة للغبيراء مثل ما سمعتم، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هو شراب يعملونها الحبشة من الذرة، وهو يشبه الخمر أو من الخمر. والكوبة سيأتي أيضا في أبي داود بعد قليل تفسيرها، لكن الأظهر الله أعلم أنها النرد. النرد شير، والنرد هو اللعبة اللي يكون فيها حظ وتفتح باب الميسر. ومن ذلك اليوم لعبة الزهر والسلم والثعبان ومدري وشو ألعابهم هذه، اللي يرمي حاجة وتنقلب لها على وجوه وأنت وحظك، وإذا فزت يكون على صاحبك كذا وعلى كذا. هذا قمار، يعني ما فيه لا أكل مال بالباطل. فالنرد شير اسم فارسي، نرد شير، والآن يسمى النرد ويسمى الطاولة ويسمى الزهر، وله أشكال عاد. كل اللي الآن منتشر في البيوت وهذا خطير والله، اللي يحطون وكذا ويمشي على مربعات وبعدين هو حظه ويفوز وهذا، وبعدين قد تفتح باب المراهنة بالدراهم. ولذلك جاء في الحديث: من لعب النرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني ما بعد أكل من الخنزير لكنه وصل حده، كأنه صبغ يده. فاللي يلعب الألعاب هذه وصل إلى حد الميسر الأكبر، لكن منهي عنها. الكوبة الآن حتى الباصرة هذه، الورق البلوت يسمونه كوبة، تلقى اسمها الكوبة ويلعبون بهذه، وبعدين تجرهم إلى المراهنة والقمار عليها، اللي يفوز يدفع كذا، هذا قمار. ما يجوز أنك تدفع سبق إلا في مسابقة الخيل والبل والرماية، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أما غير المسابقات هذه ما تدفع فيها مراهنة. أما لو واحد تبرع والمسابقة حلال وفيها خير الإسلام وفيه متبرع خارجي ممكن، إذا كانت المسابقة طيبة. لكن المراهنة بين اثنين، المقامرة، ما تجوز إلا في الثلاث ذولي، لأن هذه فيها مصلحة أكبر. أما غيرها ما تجوز. فنهى عن الخمر والغبيرة، لأن الغبيرة باب الخمر الأكبر. ونهى عن الميسر والكوبة، لأن الكوبة باب الميسر الأكبر، وهذا سد ذرائع، سد ذرائع. لكن سيأتينا عن علي بن بذيمة أنه قال أن الكوبة هي الطبل، وهذا ليس هو. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. يقول أن المفتر هذه أنها زيادة تفرد بها شهر بن حوشب، وإنها ما ذكرت في شيء من الحديث، الله أعلم. التفتير الخدر، أي شراب يسبب خدر في الأطراف أو خدر في هذا، منهي عنه. لكن حتى لو ما ثبت مرفوع موجود في آثار، وجمعوه اليوم العلماء اللي تكلموا في الدخان وتكلموا في الشيشة وتكلموا في القات اللي عند أهل اليمن، وتكلموا في الأشياء هذه اللي تسبب، إما تسبب ذهاب العقل ولا تسبب الهلوسة ولا تسبب خدر وفتور واسترخاء ومع هلاوس. يعني تحاول أن تحيد العقل. هذا كله منهي عنها، كله منهي عنها ولا فيها خير. والله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكل عاقل لو سئل عن الحشيشة وعن القات وعن التبغ وعن الشيشة وعن الكبتاجون والحبوب كلها وعن الهيروين وعن هذه كلها، كله يقول هذه من الخبائث، ما في عاقل يقول هذه من الطيبات. إذن هي حرام، يحرم عليهم الخبائث ولا تحتاج قياس، لأن الله قال يحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن ابن ميمون قال حدثنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سالم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم. باب في الداذي. الداذي هذا سبحان الله، الداذي هذا نبت في العراق يبيعونه الصيادلة والعطارين، ولكن أكثر ما يستخدم يحط مع الخمر، يقولون إذا حطوه مع الخمر، شوف عندكم صفحة 31 لما ذكر في اللسان، يقول إن مقدار رطل بس صغير يوضع في الفرق الكبير فتعبق رائحة الخمر ويجود إسكاره، يكون إسكاره أجود ورائحته أعبق، ويحطون شيء قليل منه الدادي هذا، ويقول إن حباته مثل حبات الشعير، ولكن كأن الدادي هذا يعني تقريبا 90% من استخداماته في الخمر وله دادي. فكان سفيان الثوري رحمة الله عليه، وكان سفيان مشهور بالإنكار، ما يترك شيء إلا ينكر. فلقيه واحد قال من أين أتيت يا أبا عبد الله؟ قال أتيت من الصيادلة هذولا والعطارين، أنهاهم عن بيع الدادي، لأنه تعرف أنت تبيع الدادي يستخدم في العراق في الخمر. فقال مريت عليهم كلهم وأنهاهم عن بيع الدادي، ويقول أنا والله ما أصبر. يقول سفيان الله إذا سمع المنكر ما يصبر، ويروح بنفسه العطارين والصيادلة ينكر عليهم. الله يرحمه رحمة واسعة، ولذلك جعل الله له لسانا صدقا في الآخرين، لأن حق الله عنده عظيم لين بال الدم من كثرة ما هو يشيل هم حق الله عز وجل، كيف إنه يمتهن وكيف إنهم حتى الداذي هذا يمر على الصيادلة والعطارين وينهاهم ويأمرهم وينكر عليهم. وذكر عندكم أنه قال في علي الإمام أحمد قال يحيى بن يمان سمعت سفيان ينهى على الداذي وينهى الصيادلة أن يبيعوه. الله المستعان. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب مثل ترى أي شيء لو كان ظاهر حلال بس أنت تدري والناس يدرون أنه أكثر ما يستخدم الحرام ما بطيء، أي شيء ظاهر حلال ولكن أكثر استخداماته في الحرام ما بطيء، ويجب منعه والنهي عنه، الأمثلة ما لها حصر. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء، فقال حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يسمونها بغير اسمها يسمونها أي اسم ويشربونها. الله المستعان. مقصود إذا كان الاسم غيره بس. نعم. حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري سئل عن الداذي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحل أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الداذي شراب الفاسقين. شراب الفاسقين. نعم. باب في الأوعية. الأوعية كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأوعية أيضا سد للذرائع، واللي الآن يحاربون سد الذرائع يحاربون الدين، لأن بعض الأوعية سبحان الله يسري فيها الإسكار بسرعة وأنت ما تدري، فحفظ الحدود بسد الذرائع. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. الدباء القرع اليقطين، يقومون ويقورونه من الداخل يحطون فيه ماء وتمر وعنب وكذا فيسرع فيه الإسكار، هم الشيطان دلهم وهم يعرفون هذا من الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدب لأنه ما بينتفخ ولو بيتغير ويسرع فيه الإسكار وأنت ما تدري، تشرب وتحسب عصيره وخمر فتقع في حدود الله في أم الخبائث. إذن الباب اللي يأتي من ريح يسد. يقول عندكم هنا كنا يقول أبو بكر معاشر ثقيف بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب، يأخذون الدباء ويقورونها من الداخل ويجول للعناقيد يخرطون العناقيد خرط الحبات تسقط فيها. قال ثم ندفنها، ندفن الدباء هذه حتى تهدر تقوم تغلي تسمع صوتها ثم تموت يطلعونها ويشربون منها. هذا في الطائف. والحنتم الجرة الخضراء المصنوعة من مدر من خزف من فخار، هذه بعد ما تنتفخ ولا شيء ويسرع فيها الإسكار. والمزفت أيضا الجرة المطلية بالزفت، والمقير المطلية بالقار كلها سوى. والنقير أهل اليمامة أهل الرياض وأهل النجد يش يسوون أصل النخلة، النخلة إذا قطعوها ما يريدونها يبقى جذعها، يقورون أيضا يحفرون داخل الجذع ثم ينبذون الرطب والبسر في الجذع في جذع النخلة المنقور ثم يدعونها حتى يهدر ثم يموت ثم يشربون منه. والحنتم الجرار والمزفت اللي فيها زفت. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت وما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر. نسميه الآن الجرار الجرة، فهو حتى النبيذ مو بالمسكر، النبيذ أنك تضع الماء والتمر والعنب في جرة منهي عنه لأنك ممكن تغفل عنها يوم يومين وهي دخل فيها الإسكار وأنت ما تدري فتقع في الحرام تكون على غرر. ما تضع الماء والتمر في الجرة أو في تضع في شيء إذا حصل فيها أي إسكار ينتفخ ويظهر عليه. وفي حديث قال كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، بعضهم قال إن هذا سمح لهم أن يشربوا في كل وعاء، ولكن يقول عندكم من أحمد ومالك وابن عمر وابن عباس قبلهم قالوا لا الحظر باقي سد للذريعة. نعم. باب وفد عبد القيس. حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده واحدة. وقال مسدد الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. وقال ابن عبيد النقير مكان المقير. وقال مسدد والنقير والمقير، لم يذكر المزفة. قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. نهاهم لأن هذا مشهور عندهم. قال رسول الله أخبرنا، ذكر لهم الصلاة والزكاة والخمس والتوحيد، ونهاهم عن أشياء الموجودة عندهم إن هذه كانوا يستخدمونها لأنه ما لها الحساء، عندهم تمر ينبذونه في النقير وفي المزفت، فنهاهم عن أشياء. حتى أن قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يشرب من هذا النبيذ المشتد فربما أخذ السيف وضرب ابن عمه، فأشج عبد القيس كان عنده، هو أشج لأن ابن عمه ضاربه وسكران، يقول الأشج فواريت شجتي أو كذا. يعني كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صار حاصل أصلا. قال أحدكم ينبذ النبيذ في هذه الأشياء هذه ثم يقوم يأخذ السيف يضرب ابن عمه. الأشج هذا رضي الله عنه ما سموه أشج إلا من هذا، جاء ابن عمه وسكر وضرب اللي قال إن فيك خصلتين حبهم الله الحلم والأنا. سبحان الله، كان في الجاهلية ناس تركوا الخمر عقل تدين تركوها، شافوا وش تفعل بأهلها، حتى بعضهم يقول أنه من كبارهم شرب الخمر ثم كأنه راود بنته ولا لمس بنته، فيها مخبرته ارتاع وقال والله لا أشرب ما دام أنها تفعل كذا. يقول في صاحب المنظومة هذا ابن الوردي يقول اترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، يعطيك الله العقل وتبيعه كذا، كيف يسعى في جنون من عقل؟ ترى الإنسان إذا يشرب الخمر يمكن يكفر، يمكن يزني، يمكن يراود حتى بناته وخواته، يمكن ما خلاص ما في عقل. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. نعم، النقير واضح اللي وجد عن النخلة، والمقير والحنتم الجرة والدبة، المزادة المجبوبة الحين القربة مالها رأسين من تحت، العزلة اللي من تحت يفتحونها يشربون منها، بعض القرب مالها مزادة مالها عزلة، يعني مالها الرجلين، هذه أصلها رجلين الخروف نفسه، إذا جعلوه قربة يجعلون أثر الرجلين هذه حتى مثل البزبوز. هذه رجلين فيها فائدة إن إذا انتفخ يظهر فيها، أما إذا كانت محكمة القربة ولا لها عزلة ما لها فتحات يمكن أيضا يدخل فيها الإسكار وهم ما دروا. لكن اشرب في السقاء وأوكه، يعني كذا أوكيته وانتفخ يظهر فيه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا: فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بأسقية الأدم التي تلاث على أفواهها. أسقية الأدم أسقية الجلود، السقاء اللي من جلد، وتلاث على أفواهها يعني تلوى على فمها وتلاث عليه، هذه هي اللي يبين فيها أي تحرك أو شدة يبين فيها. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموس زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا على إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه، فقال: لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهرقوه. إن أعياكم فأهرقوه، إذا كان خلاص اشتد، يقول إذا بدأ اشتد ما بعد أسكر، لكن يوم سيأتي يوم يومين اكسره بالماء، ثم إذا أعياكم أهرقوه، وسيأتي أن الاحتياط واجب. وهم حتى أهل الخمر يكسرون بالماء. إيش يقول هذا كعب بن زهير رضي الله عنه لما ذكر في بانة سعاد: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراحي معلول، يعني الخمر شجت الخمر كأنها كذا ومشجوها، شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، يعني ماء صافي وبارد وريح الشمال عليه من البارح، هذه يصبون على الخمر ويشربون. يقول عدو يوصف، فهو يقول: إذا عياكم اكسروه بالماء، فإذا عياكم فأهرقوه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيما نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله. فقال لهم في الثالثة والرابعة: أهرقوه. ثم قال: إن الله حرم علي وحرم الخمر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. علي بن بذيمة فسرها بالطبل، وهو معناها في الأعجم، لأن علي بن بذيمة مولى أو والده مولى، يعني هذا أحد معانيها، لكن الصحيح المشهور لا، أن الكوبة هي النرد، وجاء تفسيرها في أحاديث أخرى، وهي لها علاقة بالميسر، كما أن الغبيرة لها علاقة بالخمر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. الجعة يقول شراب يصنع من الشعير والحنطة، خليط من الشعير والحنطة، ولا زال اسمها إلى اليوم يسمونها الجعة حتى عند الغرب أهل الخمر. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرة، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. نعم، في أشياء يقول نهيتكم عنها والآن أمركم بها. زيارة القبور كان منهي عنها ثم صارت سنة، لأن في زيارتها تذكرة بالآخرة. والأشربة قال اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. لكن أيضا كما قلنا بعضهم قال هذا نسخ وبعضهم قال لا، الأوعية التي يشتد فيها الخمر وخطيرة باقية على الحظر، وهذا مذهب مالك وأحمد، ومن ذلك اللي سماها في الأحاديث الأخرى. ولحوم الأضاحي كان دفة دافة، جاءت قبيلة فقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخروا لحوم الأضاحي حتى ينتشر اللحم في الناس، وبعد ذلك قال كلوا واستمتعوا وادخروا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لا بد لنا، قال فلا إذن. نعم، لا تنتبذوا فيها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد الوركاني قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال عربي إنه لا ظروف لنا، فقال اشربوا ما حل. نعم، ليش تشرب النبيذ؟ إذا كان ما عندك ظرف لا تشرب النبيذ في الأظرف، اشرب ما اشرب لبن اشرب عسل اشرب. إذا قلت ما عندي ظروف نقولك الحرام حرام والحدود لا تقربها، واشربوا ما حل، ما في إلا النبيذ. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بسناده قال اجتنبوا ما أسكر، اجتنبوا ما أسكر واشربوا ما حل. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجد سقاء نبذ له في تور من حجارة. التور أيضا وعاء من حجارة، وكأن الحجارة ما تؤثر في الإسكار مثل الفخار مثل الطين ومثل جذوع النخل، وأيضا مكشوف واضح. ومعنى الانتباذ أن المدينة قد لا يكون الماء عذب دائما، فإذا كان ما هو بعذب يحلونه بالتمر، يحطون مع تمر حتى يكون طعمه يشرب، لكنه سيأتي أنه يوم يومين وبعدين يهرقونه. باب الخليطين، الخليطين أيضا ذريعة للإسكار، قد يكون الذريعة في الوعاء نفسه وقد يكون في الاختلاط الكيميائي هذا، مثل البسر مع الرطب والتمر مع الزبيب، إذا خلطت اثنين الخلط هذا يسبب تفاعل كيميائي يسرع بالإسكار. فلذلك أيضا سد للذريعة منهي عن أنك إذا بغيت تحلي الماء تحط فيه زبيب وتمر، لا، يا زبيب يا تمر، أو تحط بسر ورطب، لا، يا بسر يا رطب، لأنك إذا حطيت الخليطين سبب التفاعل يسرع في الإسكار، وهذا كله من سد الذرائع. نعم. باب في الخليطين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن يتبذ البسر والرطب جميعا. فهي محرمة حتى لو ما أسكرت، ترى حتى لو ما أسكرت، يعني لو عندك ماء حطيت فيه تمر وزبيب لا، لأن هذا بداية طريق خطأ، وأحيانا ترى تنسى القارورة ويجي واحد بعدك بعد يومين ولا يشربها وتصير خمر، تصير أنت سببت الحرام، لا تنتبه. يقول هذا مذهب عامة العلماء أحمد ومالك والشافعي وغيرهم أنه محرم، فإذا أسكرت فهي محرمة من جهتين، من جهة الخلط ومن جهة الإسكار، لأنك فعلت المحرم مرتين. نعم. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحدة على حدة، كل واحدة على حدة. قال وحدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة قال حدثني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخة أو نخلط الزبيب والتمر. خلط الزبيب والتمر واضح، لكن النوى أصلا يستفيدوا منه في علف، أفضل علف للبل ولا الدواجي اللي عندهم والغنم والبقرة هذه النوى، فإذا أنت أسرفت في طبخة خلاص ما عاد يستفيدوا منه، يذهب المادة اللي فيه. وكذلك يقول إن إذا طبخ مع التمر يمكن يغير طعم التمر، فنهي أن الإنسان يبالغ في طبخ النوى إذا كان مع التمر، من هاتين الوجهين أو وجه آخر، لكن منهي عنه نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن أبي عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه الزبيب. نعم. حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إن المرأة مجهولة هنا وهنا، صفية هذه والمرأة الأسدية وأبو بحر هذا كله مجاهيل، هذا فيه خليطين، فإن كان هذا محفوظ فيكون يشربها الآن وبعدين يهريقه ما يتركه يوم ولا يومين، إذا كان محفوظ فمعناه أن هذا الماء يحط فيه تمر وزبيب ويمرسه ويشرب مباشرة ولا يأخره لا يوم ولا يومين. أما إذا كان تمر واحدة وزبيب واحدة ممكن يأخره كما سيأتي اليوم وغدا، إن كان محفوظ هو معناه هكذا مريسة، حنا نسميها مريسة يمرسونها، وترى أيضا قد بعض الناس يستخدمها في رمضان وفي غيره، لكن يحذرون اللي يحطون بلح وتمر أو رطب وتمر الخليطين هذه لأنها قد تؤدي الإسكار. نعم. باب في نبيذ البسر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كان يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس، فقلت لقتادة ما المزاء؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفت اللي تقدم. وحتى جابر بن زيد أبو الشعث وعكرمة يكرهون البسر لوحده اللي هو الفضيخ، البسر اللي هو البلح، يخشون أنه يكون ويأخذون عن ابن عباس، وابن عباس يقول أخشى أنه هو المزاء اللي نهيت عنه عبد القيس، بعدين فسر قتادة تفسير آخر. نعم. باقي بس باب حتى ننتهي من الخمر وما يتعلق به. نعم. باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير قال حدثنا ذمر عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن؟ قال إلى الله وإلى رسوله. فقلنا يعني ولأنا لمن؟ قال إلى ورسوله. نعم. فقلنا يا رسول الله إن لنا أعناب ما نصنع بها؟ قال زببوها. زببوها يعني حولوها إلى زبيب. نعم. قلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم. إذا نبذت في الغداء اشربها على العشاء، وإذا نبذت في العشاء اشربه غدا على الغداء، يعني لا يطول عندك العصير هذا لأنه يدخل فيه الإسكار. نعم. وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. نعم. يقول انبذوه في الشنة، شنة القربة، في الغالب تكون القربة القديمة، كما قال جعفر لما أراد أن يقتل قال أقسمت يا نفس لتنزلن طايعة أو لتكرهن، يا نفس ما لك تكرهين الجنة قد أجلب الناس وشد الرنة. هل أنت إلا نطفة في شنة؟ الروح هذه نطفة في شنة، جلده هذا جلدك، هل أنت إلا نطفة في شنة تخرج في سبيل الله أفضل شيء. فقال انبذوا في الشنان ولا تنبذوا في القلل الجرار، وإنه إذا تأخر صار خلا، إذا صار خل من نفسه تقدم لا بأس به، وأما إذا صار بالتخليل فلا. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى وأعلاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة. ينبذ له في سقاء كما قلنا هذا تحلية للماء، المراد أن يكون الماء حالي فقط، وأيضا ينفع في وجود السكريات في الماء تنفع التمر هذا يعني طاقة، لكن في سقاء ويوكى أعلى السقاء وله عزلة، العزلة اللي هو متنفس السقاء من أسفل، وينبذ له في الغدوة ويشربه في العشاء، وينبذ له في العشاء ويشربه غدوة، بس ما يطول. وفي الحديث الثاني مرتين. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة تكنى أم جناب عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء سببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت يغسل السقاء غدوة وعشية؟ فقال لها أبي مرتين في يوم؟ قالت نعم. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب قال فاشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق. قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. نعم نكتب ألف ها انتهى الخمر وما في معنى باقي من الأشربة العسل وغيره انتهى بس الخمر والنبيذ وما في معنى. يقول ابن عباس كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب في الماء تحلية فيشربه اليوم أما اليوم وضعوه في القربة اليوم يشرب اليوم وبكرة الغد وبعد بكرة بس ثلاث أيام فإذا كان في اليوم الثالث إما يسقيه الخدم. وقال أبو داود مو معنى يسقيه الخدم هو مشتد ولا مسكر لا ما يجوز أنك تعطي الناس الحرام لا يقال يبادر به الفساد يعني قبل أن يفسد يوزع على الخدم واللي حوله أو يهريقه مع أنه ماء وزبيب لكن يخشى أن يدب فيه شيء مما حرم الله. الله المستعان. هذه أحكام كل الماء المسكر والنبيذ والخمر والخليطين وغيره اللي بعد إن شاء الله باقي أحكام في الأشربة عموما. الأيام هذه جيبون ابن سعد معكم في كل يوم إلى نشوف إن لقينا يعني رسالة طيبة لابن أبي الدنيا ولا واصلنا في ابن سعد.